قال فاعلم أكرمك الله ألا نثبت لك المؤاخذة في هذا على حد مؤاخذة غيرهم، بل نقول إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا ليكون ذلك زيادة في درجتهم ويبتلون بذلك ليكون استشعارهم له سببا لمن مات رتبتهم، كما قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وقال لداود عليه السلام فغفرنا له ذلك الآية. وقال بعد قول موسى تبت إليك إني اصطفيتك على الناس، وقال بعد ذكر فتنة سليمان وإنابته فسخرنا له الريح إلى وحسن ما، وقال بعض المتكلمين زلات الأنبياء في الظاهر زلات وفي الحقيقة كرامات، والذل قال زلات الأنبياء في الظاهر زلات في الحقيقة كرام في الح... زلات وفي الحقيقة كرامات وزلف، وأشار إلى نحو ما قدمناه. وأيضا فلينبه غيرهم من البشر منهم ممن ليس في درجتهم من مؤاخذتهم بذلك، فيستشعروا الحذر ويعتقدوا المحاسبة ليلتزموا الشكر على النعم ويعدوا الصبر على المحن بملاحظة ما وقع بأهل هذا النصاب الرفيع المعصوم، فكيف من سواهم. ولهذا قال صالح المري ذكر داود بسطه للتوابين. قال ابن عطاء لم يكن ما نص الله تعالى من قصة صاحب الحوت نقصا له، ولكن استزادة من نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا، فيقال لهم فإنكم ومن وفقكم تقولون بغفران الصغائر باجتناب الكبائر، ولا خلاف في عصمة الأنبياء من الكبائر، فما جوزتم من وقوع الصغائر عليهم هي مغفورة على هذا، فما معنى المؤاخذة بها؟ إذن عندكم مخاوف الأنبياء وتوبتهم منها وهي مغفورة لو كانت، فما أجابوا به فهو جواب عن المؤاخذة بأفعال السهو والتأويل. وقد قيل إن كثرة استغفار الأنبياء استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وتوبته وغيره من الأنبياء على وجه ملازمة الخضوع والعبودية والاعتراف بالتقصير شكرا لله على نعمه، كما قال صلى الله عليه وسلم وقد آمن من المؤاخذة بما تقدم وما تأخر، أفلا أكون عابدا شكورا؟ قال إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال حارس بن أسد خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظام وتعبد لله، لأنهم آمنون وقد فعلوا ذلك ليقتدي بهم ويستنوا بهم أممهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وأيضا قال في التوبة وأيضا فإن في التوبة والاستغفار معنى آخر لطيفا أشار إليه بعض العلماء، هو استدعاء محبة الله، قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإحداث الرسل والأنبياء والاستغفار والتوبة والإنابة والأوبة في كل حين استدعاء لمحبة الله، والاستغفار فيه معنى التوبة. قال الله لنبيه بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية. قال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال رحمه الله عز الفصل قد استبان لك أيها الناظر بما قررناه ما هو الحق من عصمتي صلى الله عليه وسلم عن الجهل بالله وصفاته أو كونه على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك كله جملة بعد النبوة عقلا وإجماعا وقبلها سمعا ونقلا، ولا بشيء مما قررناه من أمور الشرع وأداه عن ربي من الوحي قطعا وعقلا وشرعا وأصمته عن الكذب وخلف القول منذ نبأه الله وأرسله قصدا أو غير قصد، واستحال ذلك عليه شرعا وإجماعا ونظرا وبرهانا وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعا، وتنزيهه عن الكبائر إجماعا وعن الصغائر تحقيقا، وعن استدامة السهو والغفلة واستمرار الغلط والنسيان عليه فيما شرعه للأمة، وعصمته في كل حالته من رضا وغضب وحد ومزج وجد ومزج ومزح وجد ومزح، فيجب عليك أن تتلقاه باليمين وتشد عليه يد الضنين وتقدر هذه الفصول حق قدرها وتعلم عظيم فائدتها وخطرها، فإن من يجهل ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم أو يجوز يستحيل عليه ولا يعرف صور أحكامه لا يأمن من أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه، ولا ينزهه عما لا يجب أن يضاف إليه، فأهلك من حيث لا يدري ويسقط في هوة الدرك الأسفل من النار إذ ظن الباطل بي واعتقاد ما لا يجوز عليه يحل ما لا يجوز عليه يحل بصاحبه دار البوار. ولهذا محطوط عليه السلام على الرجلين اللذين رأياه ليلا وهو معتكف في المسجد مع صفية، فقال لهم إنها صفية، ثم قال لهم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك هذه. أكرمك الله إحدى فوائد ما تكلمنا عليه في هذه الفصول، لعل جاهلا لا يعلم بجهله إذا سمع شيئا منها يرى أن الكلام يرى أن الكلام فيها جملة من فضول العلم، وأن السكوت أولى، وقد استبان لك أنه متعين للفائدة التي ذكرناها. وفائدة ثانية يضطر فائدة ثانية يضطر إليها في أصول الفقه، ويبتنى عليها مسائل لا تنعد من الفقه ولا ويتخلص بها من تشغيب مختلف الفقهاء في عدة منها، وهي الحكم في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهو باب عظيم وأصل كبير من أصول الفقه، ولا بد من بنائه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره وبلاغه، وأنه لا يجوز عليه السهو فيه وعصمته من المخالفة في أفعاله عمدا. وبحسب اختلافهم في وقوع الصغائر وقع خلاف في امتثال الفعل، بسط بيانه في كتب ذلك العلم فلا نطول به. وفائدة ثالثة يحتاج إليها الحاكم والمفتي في من أضاف للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الأمور ووصفه بها، فمن لم يعرف ما يجوز وما يمتنع عليه وما وقع الإجماع فيه والخلاف كيف يصمم في الفتية في ذلك، ومن أين يدري، وهل ما قاله فيه نقص أو مدح، فإما أن يجترئ على سفك دم مسلم حرام أو يسقط حقا ويضيع حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولسبيل هذا ما قد اختلف أرباب الأصول وأئمة العلماء والمحققين في عصمة الملائكة، ونقف على فصل في عصمة الملائكة، وقرأنا فصلين اليوم، وخلاصة هذين الفصلين أن الأنبياء كما يقال العبارة الشهيرة حسنات الأبرار سيئات المقربين، ليس ذنب أحد الناس كمعصية إنجاز القول في حق الأنبياء أو السهو أو الخطأ. ونقف على فصل في عصمة الملائكة حتى نتابع إن شاء الله عز وجل مجلس خير الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.